ورد سؤال عن مسجد به بعض الأشياء الموقوفة عليه لا تصلح للانتفاع بها، فهل يمكن استبدالها؟ وأيضا المسجد يوجد فيه مكتبة بها بعض الكتب المشتملة على بدع وضلالات موقوفة على المسجد، فهل يجوز استبدالها؟ الأصل عدم التصرف في الموقوف إلا إذا لم يمكن الانتفاع به، أو تعطل هذا الشيء الموقوف، أو أصبح لا يمكن الانتفاع به، أو الانتفاع به قليل جدا وما شابه ذلك. ففي مثل هذه الأحوال يمكن استبداله لأجل مصلحة راجحة أو لأجل منفعة، وهذا يحدث أحيانا. يعني بعض الناس يوقف أشياء على مسجد أو مستشفى أو ما شابه ذلك، وبعد مدة تتعطل هذه الأشياء أو تتلف أو تكون الاستفادة بها ضعيفة أو يكون في بقائها ضرر على المكان. ففي مثل هذه الأحوال تستبدل أو تباع ويشترى أشياء نافعة أو تغير وما شاكل ذلك. وقد أجاز بعض العلماء التصرف في الموقوف أو استبداله لأجل مصلحة راجحة. وأما مكتبة المسجد التي بها كتب بدع وضلالات فلا شك أن بقائها فيه ضرر وأذى على المسلمين، لا سيما إذا قرأ فيها ما ليس على علم ولا بصيرة بالسنة، ولذلك يجب استبدالها بخير منها، بكتب طيبة تبصر الناس بالكتاب والسنة وكتب نافعة ومفيدة. فإن لم يمكن فالواجب التخلص منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 31 صفحة 252: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي فهذا نوعان، أحدهما أن الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس للغزو، إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا كله جائز. فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. والثاني الإبدال بمصلحة الراجحة مثل أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وصار الأول سوقا للتمارين، فهذا إبدال لعرصة المسجد انتهى. هذا ما يسر الله عز وجل لي الجواب عنه، والله تعالى أعلم.